يكون في البيان الذي يحدث في أي طبقة، أي تغيير يحدث أبينه، وأنا أريد أبينه في بعد ختم المتابعة. وأما في التخريج فأنا أسوق الطرق كلها إلى شعبة. لو كان عندنا واحد مثلا من أصحابي شعبة نقل هذا الحديث إلى عبد العزيز بن صهيب، سأضمه إلى شعبة، إلى أصحاب الشعبة. لو كان واحد من أصحاب شعبة قال حدثنا ثابت عن عبد الله بن مغفل، سأضمه إلى أصحاب شعبة. هذه فكرة أو نقطة أساسية في التخريج الشامل، نسميه الشامل أو نطلق عليه الشامل، بحيث لا يقسم التخريج على أوجه الاختلاف مهما بلغت الاختلافات ومهما كان هذا الاختلاف ضعيفا قويا. الآن أنتقل إلى بعض الأمثلة الحقيقية والواقعية لفكرة عدم توزيع التخريج على الاختلافات. هذا عندي مثال، هذا المثال، هذا الحديث لتتضح الفكرة هذه، وأن التخريج متسلسل بدون توزيع. إذن عندنا هذا المثال، سأوضح فيه معنى كونه معنى مصطلح الشامل. ذكرت فيه نقطة الأولى، وهذه هي النقطة الثانية في التخريج الشامل، وهو أنه يشمل حتى لو كان في الأسانيد اختلاف. النقطة الأولى هي عدم توزيع التخريج على الطرق أو على شيء ما، على الطرق أكثر ما يوزع على الطرق، وتكثر العناوين، وربما يعني يكون فيه طول بسبب هذه العناوين. المقصود أن هذا التخريج الشامل يبدأ من الأول وينتهي بالأخير بدون توزيع على الطرق وبدون تفصيل من رواه عن فلان وفلان وهكذا. تكثر العناوين في بعض تكثر العناوين أحيانا في التخريج وتكون مملة. إذن النقطة الثانية هي كون التخريج لا يوزع على الأوجه إذا كان في الإسناد اختلاف أو حتى في المتن، وإنما يساق التخريج على المتابعات كما هي، وإذا كان فيه اختلاف يبين. عندنا هذا المثال، هذا المثال، الباحث ما وجد طريق إلى مسلم ولا وجد طريق إلى زهير بن حرب. طبعا هذا كله حسب بحث الباحث، وجد طرقا إلى جرير. هذه هي الأربعة، اثنان ثلاثة أربعة، عن جرير ابن عبد الحميد به بنحوه. إذن ما في اختلاف الآن، خلاص فهمنا من هذا الختم أو من ختم المتابعة هكذا أنه ليس فيه اختلاف. لما انتقل إلى الثانية هكذا، أخرجه مسلم من طريق زائدة ابن قدامة، ثم مسلم ومن معه من طريق زائدة ابن قدامة، ثم النسائي ومن معه من طريق عبيد الله بن عمرو الرقي، ثم صحح بعض الأشياء، ثم أحمد من طريق أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، ثم أبو يعلى الموصلي من طريق شيبان ابن عبد الرحمن. الأربعة هؤلاء يروونه عن عبد الملك ابن عمير به بنحوي. لكن نلاحظ الآن ماذا قال الباحث؟ قال: ورواية عبيد الله بن عمرو اللي هو هذا الأخير ما هو الأخير؟ دقيقة بس واحدة. نحذفه من هنا لأن ترتيبه الثاني. أخبرنا الباحث الآن أن رواية عبيد الله بن عمرو فيها عن عبد الملك بن عمير عن جندب بن عبد الله، جندب الخير. إذن الآن معنا حديث جديد، الملك بن عمير عن، ما تأكدت لكن عن جندب، هكذا في الأسانيد، عن جندب الخير رضي الله عنه. إذن انتقل الحديث الآن أو انتقل الإسناد من عبد الملك بن عمير الذي معنا الآن أو مع الباحث، من عبد الملك بن عمير عن محمد بن المنتشر عن حميد عن أبي هريرة رضي الله عنه إلى عبد الملك بن عمير عن جندب. وهذا لم يمنع الباحث من أن يدرج رواية عبيد الله بن عمرو مع أصحاب عبد الملك بن عمير ثم يبين. إذن صح أن نقول الآن إن هذا تخريج شامل بغض النظر عما حدث بعد المدار الآن هذا عبد الملك بن عمير. ثم الآن ننتقل إلى المتابعة الثانية، هذه الثالثة. أخرجه مسلم من طريق أبي بشر، من طريق أبي بشر جعفر بن أبي وحشية، والنسائي في الكبرى من طريق داود بن عبد الله الأودي، كلاهما جعفر وداود عن حميد، هذا الطبقة عالية، هذا الراوي عن أبي هريرة. بعدين قال: ورواية داود الأودي اللي هو هذا عن حميد عن أهبان عن أبي ذر. إذن الآن عندنا حديث ثالث، عندنا حديث ثالث، لكن هذا الحديث يمر بحميد. ثم نلاحظ أيضا ورواية جعفر بن أبي وحشية اللي هو هذا عند النسائي هنا عن حميد مرسلا، ليس فيه أبو هريرة. إذن هذا أيضا يمر بحميد. فإذن أبقي الاختلافات كما هي، لا أغير من الطريقة شيئا، ولكن هنا في النهاية يكون البيان فتستمر الطريقة وتنفذ سواء كان الحديث فيه اختلاف أو لم يكن فيه اختلاف. فإذا نعود إلى تنبيه سابق أو ليس سابق هنا في هذه الجلسات لكن ينبه عليه دائما، وهو أن العبرة بالمدارات، العبرة بالمدارات وليس بالصحابي وليس بالطريق الذي أمامي. كل رواية تتفرع من أحد رواة الإسناد فهي داخلة في التخريج بغض النظر عما حدث بعدها بعد الالتقاء. وهذا شيء يعني أصلا ينبني عليه ليس التخريج فقط إنما ينبني عليه هذا العلم. ولكن كيف ننفذه في طريقة التخريج على المتابعات؟ هو أن نقول نبقي الطريقة كما هي، ولذلك سميناه الشامل ب بحيث يدخل فيه أي تغيير حصل في الأسانيد. فإذا حصل تغيير من أحد الرواة عن جرير لا أنقله مثلا، سيأتي معنا أمثلة له، بس الفكرة ما هي؟ أن أي تغيير يحدث في من أحد الرواة عن جرير لا أخرجه من أصحاب جرير، أبقيه كما هو وأبين. إذا حصل من عبد الملك أبقيه كما هو، كما حصل الآن هنا، وكذلك مع حميد عبيد الله بن عمرو الرقي. عبيد الله بن عمرو الرقي روايته خالفت رواية أصحابه، فلكن أبقيه معهم. أبقيه مع أصحابه وتستمر هذه الطريقة بهذا المنوال مهما بلغت الاختلافات أو مهما كانت. هنا الآن بس نحتاج إلى شوي من التركيز، لأنني أريد أن أتكلم عن نقطة في هذا الموضوع. لو نلاحظ الآن التغيير هنا في رواية عبد الملك بن عمير حصل من عبيد الله بن عمرو، وهو أحد رواة المتابعة، هو الرابع أو الثاني بالتسلسل الآن، هم أربعة، واحد منهم الذي هو عبيد الله بن عمرو وقع منه تغيير، وقع منه تغيير، نقل الحديث إلى صحابي آخر، اتجه بالحديث إلى اتجه به اتجاها آخر. طيب هذا له تنسيق، لكن الذي أقصده الآن هو أن التغيير حصل من عبيد الله بن عمرو. طيب ننتقل للذي قبل قليل، وهو التغيير الذي حصل هنا. نلاحظ أن واحد من التغييرين الذي هو هذا أيضا من أحد رواة المتابعة، من أحد راويي المتابعة، وهما أبو بشر وداود. داود نقله من حميد عن أبي هريرة إلى حميد عن أهبان عن أبي ذر. فحصل عندي الآن الأصل وشاهدان، حديث من التخريج عموما، حديث أبي هريرة الذي هو الأصل، وحديث جندب، وحديث أبي ذر، كلها دخلت في التخريج. ثم رواية جعفر بن أبي وحشية عند النسائي، نلاحظ هنا الآن مقيدة بكونها عند النسائي مرسلا، فدخلت المرسل أيضا في التخريج. لكن بالنسبة للمرسل لم يأتي من جعفر، جاء من أحد الرواة عن جعفر، أو قد يكون ممن دون الراوي عن جعفر. نلاحظ الفرق الآن، الفرق في التغيير هذا أنه جاء من الراوي المباشر عن الراوي الذي عندنا في الإسناد الذي هو حميد. هذا حصل من داود هنا، وحصل من عبيد الله بن عمرو في المتابعة التي قبل، فنقله إلى صحابي آخر. لكن بالنسبة للتغيير الأخير هذا حصل من جعفر في طريق جعفر، لم يحصل من جعفر، حصل في طريق جعفر من راوي نازل، إما الراوي عن جعفر مباشرة، من أحد الرواة عن جعفر مباشرة، لأن رواية جعفر ليس كلها تغيرت، تغير فقط واحد في واحد من طرقه، وهو الذي عند النسائي. بالنسبة للتغيير الذي يحصل من الراوي المباشر عن المدار المتابعة كما هنا، هذا لا كلام فيه، خلاص انتهى الموضوع. الآن بيّن لنا الباحث أن رواية عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بن عمير فيها كذا، فيها تغيير الإسناد، تغير الإسناد كله، بدل ما كان عن محمد بن المنتشر عن حميد عن أبي هريرة صار عن جندب. ومثله هنا صار عن حميد عن أهبان عن أبي ذر، هذا لا إشكال فيه ولا كلام فيه الآن. الكلام الآن في هذه الرواية، عندي نقطة نتوقف عندها في هذه الرواية، وهي التي يحصل التغيير فيها من الطريق إلى أحد رواة المتابعة الذي هو الآن جعفر، وليس من جعفر نفسه. وقبل أن أتكلم عليها بس أعيد فقط ما يعني مر في الدراسة ومر في أماكن، أن العبرة بالمدارات، وأن أي تغيير يحصل في الإسناد يمر على واحد من رواة إسنادي، من رواة إسنادك، أي تغيير يحصل لابد أن يبين هنا، وذلك استعدادا للدراسة. قلت قبل قليل إن هذه النقطة عليها مدار علمنا، عليها مدار علمنا، والباحث والباحثة على مفترق طرق. إن كان الباحث لما رأى طريق عبيد الله بن عمرو هذا عن جندب عن عبد الملك عن جندب الخير، قال لا هذا يعني ليس من حديثي، أو نقله للشواهد وتكلم عليه مفصولا عن عبد الملك بن عمير، فهذا خلاص انتهى من علم التخصص، انتهى فعلا، انتهى من علم التخصص، من تخصصي علم النقد أو علم نقد المرويات، أو من يعني من كونه متخصصا في السنة. طبعا هذه كلمة عارضة، لكن قد يقول قائل أنا لماذا أقحمها هنا، لماذا لا أضعها في شواهد ثم أقوم بدراسة الشاهد وأذكر، ما عندي مشكلة، يقول هو أذكر أن هذا الطريق متفرع من طريق عبد الملك بن عمير وأنه راجع إلى حديث أبي هريرة. نحن نقول هذا العمل يعني مشكلته الوحيدة هو التطويل، وأنك أن الباحث أو الباحثة ستعود إلى دراسة الاختلاف هناك، ويكون هناك فصل بين الحديثين. فالأحسن في مثل هذه الأمور سواء في الطرق أو في الشواهد معالجتها في الطريق الذي تفرعت منه، في الطريق الذي تفرعت منه. لو يقول قائل مثل ما ذكرت الآن، لو يقول قائل أنا سأنقل طريق عبيد الله بن عمرو وليس عندي إشكال، سأذكره في شواهد حديث أبي هريرة، من شواهده حديث جندب أخرجه فلان وفلان وفلان، ولكن هذا الحديث لا يصح لأنه من رواية عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بن عمير عن جندب، وقد خالف فيه أصحاب عبد الملك كما تقدم في وهم الذين تقدموا في حديث أبي هريرة مثلا، أقول هذا لا بأس به، يعني هذا سلمت من تصحيح الأسانيد دون نظر في المدارات، وهذا مكسب كبير، هذا مكسب كبير، أن الباحث لما تكلم على الشواهد عرف أن هذا الشاهد منطلق ومتفرع من حديث حميد عن أبي هريرة. مجرد معرفته وتناوله لحديث جندب بهذه الطريقة هذا مكسب، لكن تفريقه للشاهد عن حديثه الأصل هذا هو يقول أنه تطويل ويعني فيه إرباك، ومثله الطرق إذا تفرعت كما سيأتي. فإذن إدخالنا له هنا هو من باب ضغط المعلومات وربط المعلومات بعضها ببعض، ولكي الباحث نفسه والباحثة نفسها تتعود على اعتبار المدارات في كل شيء. إذا دخل الخلل من عدم يعني من التقصير في اعتبار المدارات انتهى الباحث، انتهت الباحثة خلاص، صارت أمية يعني بلا مبالغة. يعني إذا كنا نأتي إلى حديث عبيد الله بن عمرو، هذا حديث جندب، ونقول إسناده صحيح، رواته ثقات وكذا وكذا، فلان هو فلان، هذا ثقة ذا، ثم أحكم عليه بالصحة، خلاص أعتبر نفسي انتهيت. طبعا هذه كلمة عارضة، لكن مسألة تتعلق بالتخريج الشامل، وهي أنني أدخله في حديث حميد عن أبي هريرة لأنه متفرع من أحد رواته وهو عبد الملك بن عمير، وكذلك حديث أبي ذر أدخله لأنه متفرع من أحد الرواة عن حميد. وأعيد أنني لو أخرجته أو أخرجته الباحثة ولكن عالجته كاختلاف لا بأس، ليس خطأ يعني علميا، لكنه يمكن نقول خطأ مثل ما تقدم قبل قليل، خطأ منهجي، خطأ اصطلاحي. ولو أخذنا مثلا يعني الأئمة رحمهم الله تعالى يفعلون هذا، مثلا نقرأ في سنن النسائي الكبرى، ولا نقرأ عند أيضا كذلك البزار وعند الأئمة، يذكروا ما يتفرع من هذه الطرق في مكان واحد في الحديث الأصلي. طيب في سؤال ثاني، ولا هذا أؤجله. النقطة التي عندي الآن في قضية ربط الطرق الأخرى المتفرعة من مداراتي بالمدار الذي أو الراوي الذي تفرعت منه أو حتى الشواهد، في نقطة هنا في رواية جعفر بن أبي وحشية، لو نلاحظ أن الباحث فرع من النسائي من المصادر، فرع هذا المرسل من المصادر، وهذه الطريقة إحدى طريقتين مسلوكتين في هذا النوع من الخلاف، وطريقة تخريجه في التخريج على المتابعات أن أجمع المصادر على الراوي الذي وقع اختلاف في الطريق إليه، ثم يكون بياني على المصادر، أبين أن النسائي في كذا، روايته كذا، روايته عن حميد مرسلا، من الذي قال عن حميد مرسلا، ومن الذي قال عن حميد عن أبي هريرة، هذا لم يبينه الباحث هنا، وهذا يعني لا إشكال فيه، يعني أقصى ما فيه أنه اختصار، أقصى ما فيه أنه اختصار، وعند الدراسة يكون البيان. الباحث الآن اكتفى ببيان من الذي قال عن حميد مرسلا بالمصدر، مخالفا بقية المصادر. أكيد مؤكد أن الاختلاف بسبب الرواة، الرواة عن جعفر، أو إذا كان حديث جعفر له مدار فيكون من أحد الرواة عن المدار مثلا. يعني المهم أن الاختلاف هذا جاء من راو بعد جعفر مخالفا لأقرانه. هؤلاء الرواة الذين وقع بينهم اختلاف على جعفر طواهم الباحث، طواهم، لم يذكرهم في المتابعة عندنا في التخريج. وهذا كما ذكرت لا بأس به، نحتاج إليه، نحتاج إليه ويحتاج إليه الباحث وتحتاج إليه الباحثة إذا رغبت في الاختصار، طالت عليها الرسالة، الحيز المتاح لنشر الحديث مثلاً أو نشر التخريج والدراسة مثلاً صفحاته معدودة. هي قد تقول أيضاً كذلك، أو قد يقول الباحث أيضاً القارئ لا بودي أن يعني أن أجمع ذهنه بدل ما أفرع على المتابع الذي هو جعفر، أكتفي بهذا لأجمع وبعدين في الدراسة أبين. إذا ليس فقط المقصود الاختصار، قد يراه الباحث وتراه الباحثة أفضل للقارئ. الخيار الثاني ما هو؟ الخيار الثاني أن أقول وأخرجه مسلم، أفصل الرواة عن جعفر بن أبي وحشية، فأقول أخرجه مسلم من طريق فلان وأبو داود وكذا من طريق فلان، أربعتهم ثلاثتهم عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية، ثم في البيان أقول ورواية جعفر بن أبي وحشية فيما يرويه فلان بدل ماذا؟ بدل عند النسائي. عن حميد مرسلا. وإذا كان الاختلاف ليس من الرواة المباشرين فالقصة نفسها قد أنزل أيضا، قد ينزل الباحث، قد تنزل الباحثة في الرواة مرة ثانية، يعني طبقة ثانية، وقد تكتفي بالنزول الأول وتعود إلى المصادر. بمعنى أن أقول ورواية جعفر بن أبي وحشية فيما يرويه فلان عند النسائي، لأنه قد يكون الاختلاف ليس من الرواة المباشرين عن جعفر، من الرواة النازلين، وسأبين الآن. سننتقل الآن إلى مثال آخر. هذا الحديث الذي معنا الآن الذي أمامنا، قال أبو داود حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن منصور عن الشعبي عن أم سلمة قالت ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء فقال كذا وكذا. ننظر الآن في تخريج الحديث. الطبقة الأولى الرواة عن أبي داود، وهذا لا إشكال، لم تذكر الباحثة فيه إشكالا، فإذا هو كما ساقته في النص. ثم المتابعة الثانية، الراوي وجدت راويا واحدا وهو علي البغوي، علي بن عبد العزيز، عن مسلم بن إبراهيم الفراهيدي به. مسلم هذا هو شيخ أبي داود في الإسناد الذي مع الباحثة. ثم المتابعة الثانية هذه الثالثة، الرواة عن شعبة، كم الرواة عن شعبة؟ سبعة. هنا فيه بيان الآن، رواية مؤمل هذا عند النسائي عن شعبة عن عاصم الأحول، بينما الذي في الإسناد الأصل عن شعبة عن منصور عن الشعبي، لكن هنا الرواية مؤمل أحد السبعة عند النسائي عن شعبة عن عاصم الأحول عن الشعبي، إذن عاصم الأحول بدل منصور. هنا في هذه المتابعة أو في هذا البيان رواية مؤمل عند الطبراني عن شعبة عن منصور وعاصم عن الشعبي. إذن في هذه الرواية مؤمل جمع بين شيخي شعبة. الإسناد الأصل الذي عند الباحثة هو شعبة عن منصور فقط عن الشعبي. في هذه الرواية أبدل الشعبي بعاصم وفي أبدل منصور بعاصم، وهنا جمع بينهما. هنا رواية الأشعث بن زرعة العجلي عن شعبة عن الحكم عن مجاهد، والشعبي عن أم سلمة. إذن لو نلاحظ الآن، عاصم هذا يرويه مباشرة عن الشعبي، متابع لمن؟ متابع لمنصور الذي عندنا في الإسناد الأصل، متابع لمنصور. هذا هو، حتى نمشي بس خطوة خطوة خطوة خطوة، آمل التركيز آمل التركيز. عندنا شعبة الآن عن منصور عن الشعبي عن أم سلمة، نحفظه الآن، نحفظه جيدا، سنحيل إليه الآن، والإحالة تحتاج تركيز شوي. إذن هنا عندنا عاصم الأحول صورته الآن، الصورة متابع لمنصور، وهنا في هذه رواية الأشعث عندنا الحكم متابع لمنصور، لأنه يرويه مثل منصور عن الشعبي. وعندنا مجاهد متابع للشعبي لأنه يرويه عن أم سلمة. الصورة، الصورة التي أمامنا الآن أن عاصم الأحول متابع لمنصور، سواء فيما أفرد أو فيما جمع. الرواية الثانية الأشعث بن زرعة شعبة عن الحكم عن مجاهد والشعبي. إذا ألغينا مجاهد يكون شعبة عن الحكم عن الشعبي، يكون الحكم الآن متابع ثاني لمنصور. فإذا جئنا إلى الحكم عن مجاهد عن أم سلمة، يكون مجاهد متابع للشعبي عن أم سلمة. طبعا الآن إذا نزلنا سنجد متابع طبقة الرواة عن منصور، طبقة الرواة عن منصور، نعم، لا ما علينا من منصور، سننزل في طبقة متابعات لعن منصور، لكن عندنا طبقة متابعة هذه الطبقة، هؤلاء الرواة الذين يروون عن الشعبي. كم؟ ستة. نلاحظ، عندنا ملاحظتان. الملاحظة الأولى أن عاصم الأحول هنا موجود، لماذا لم ننقل رواية مؤمل عن شعبة عن الحكم، لا شعبة عن عاصم الأحول هناك عن الشعبي، لم ننقلها هنا؟ ليست موجودة هنا في التخريج. والملاحظة الثانية أيضا أن رواية شعبة عن الحكم التي هي هذه دقيقة التي عن مجاهد التي الحكم عن الشعبي لم يذكر الحكم في الطرق عن الشعبي. وهناك أيضا ذكرت طريق عاصم لكن لم يذكر هناك رواية شعبة. نعود إلى القصة التي وكذلك الآن في مجاهد. إذا ذهبنا إلى الطرق عن أم سلمة هنا لم نجد الباحث أو الباحثة وضعت رواية مجاهد عن أم سلمة، لم تجعل متابعة لمجاهد يتابع فيها الشعبي مع وجود صورتها التي هي هذه. نلاحظ الآن الحكم عن مجاهد، إذا ألغينا الشعبي عن مجاهد عن أم سلمة. السبب هو الذي ذكرته قبل قليل، أن هذه الطرق متفرعة من شعبة. بسبب أحد الرواة الذي هو مؤمل والأشعث. إذن عندي طرق الآن لا أضمها إلى مكانها الصوري. هذه الرواية مكانها الصوري وهذه الرواية أن عاصما الأحول متابع لمنصور مفترض أنقلها إلى الرواة عن الشعبي. وهذه أيضا كذلك الحكم عن مجاهد مفترض يعني صورة أن يكون طريق ثاني إلى أم سلمة، يكون في الرواة عن أم سلمة في المتابعة العليا، لكن هذا كله لم يحدث لأن هذه الطرق متفرعة من الراوي هذا اللي هو هنا عندنا هنا اللي هو شعبة. فإذن الأسانيد أو الطرق التي تتفرع من مدار نازل أخرجها في الرواة عن هذا المدار، وإن كانت صورتها قد تكون تابعة لمتابعة أعلى منها. هذه النقطة في التخريج على المتابعات هي النقطة الشائكة شوي، يعني إذا حصل تغيير من في إحدى متابعات راوي النازل بأن يوجد لنا هذا الراوي مثلا الأشعث بن زرعة الحديث الآن هنا شعبة عن منصور، لكن الأشعث بن زرعة وضعه عن الحكم عن الشعبي وعن أم سلمة وعن الحكم عن مجاهد عن أم سلمة. الصورة أن الحكم الآن متابع للشعبي وأن مجاهد متابع الحكم متابع لمنصور ومجاهد متابع للشعبي، الصورة في رواية الأشعث، لكن لما كانت متفرعة من شعبة تذكر مع الرواة عن شعبة. ورواية الحكم عن مجاهد عن أم سلمة تذكر أيضا كذلك مع شعبة، لا تذكر في الرواة عن أم سلمة لا نفرد متابعة، وإن كانت الصورة موجودة الآن آمنة مجاهد عن أم سلمة، الصورة موجودة، الأشعث عن شعبة عن الحكم عن مجاهد عن أم سلمة، لكنني أو الباحثة أبقتها مع الرواة عن شعبة، وهذا هو الصحيح. قد يقول قائل مثل ما قلنا في الشواهد، قد يقول قائل أنا سأذكر رواية شعبة عن الحكم في الرواة عن الشعبي، وسأذكر رواية مجاهد سأفردها عن أم سلمة وسأعالجها، أنتم ما يضركم، يعني ما يضر السياق، سأفردها وأعالج، يعني لا تمر علي هي. لا أقول إن الحكم متابع لمنصور، سأغلط هذه الرواية، لكنني في التخريج سأبقى على الصورة مثل ما مر قبل قليل في الشواهد. لو في جندب لو أراد باحث أن يقول لا أنا صورته الآن شاهد، وإن كان خطأ لكني سأنقله للشواهد وتكلم على الاختلاف، ما يعني لن أقصر ولكني سأنقله للشواهد، هذا لا بأس به، لكن الأحسن أن تكون المدى الطرق أو الأسانيد الجديدة المتفرعة من راوي نازل تبع روايته لتكوين العقلية التي تكلمت عنها قبل قليل، وهي أنني ألاحظ المدارات دائما لا تفوتني، ولأجل أن أجمع الكلام بدل ما أتكلم عن رواية شعبة ثم أقول وللحديث طرق عن الشعبي منها كذا وكذا، أحدها طريق الحكم، لكن طريق الحكم هذا لا يصح لأنه من رواية فلان عن شعبة عن الحكم، والصواب عن شعبة أنه يرويه عن منصور كما تقدم. إذن عند الدراسة إن شاء الله تعالى سيتبين هذا، سيتبين أفضلية جمع ما تفرع من مدار عليه في التخريج. الآن سأنزل في هذا الحديث، سأنزل في هذا الحديث إلى متابعات تشمل المتابعة وتشمل الشاهد. هنا الآن هنا في الرواة عن الشعبي ابتداء من هنا، بدأت الباحثة الآن لما انتهت من شوي، لا قبل هذا، هنا نحن قبل قليل في الرواة عن شعبة وما تفرع من شعبة، سننتقل الآن إلى ما تفرع من منصور، هؤلاء ابتداء من هنا، ابتداء من قول الباحث، قول الباحثة، وأخرجه الترمذي عندها سفيان الثوري، ونلاحظ أن الباحثة جمعت المصادر على سفيان الثوري، ثم لما جاءت إلى جرير نزلت، اختارت النزول هنا، تقدم قبل قليل أنها لو جمعت المصادر على جرير هي نزلت من أجل مخالفة أو مخالفات، تقدم قبل قليل أن الباحثة لو اختارت الاختصار وجمعت المصادر على جرير ما ضر هذا وتبين، لكن يكون البيان على المصادر. سننظر الآن كيف بيّنت الباحثة. طيب، عندنا جرير وعندنا القاسم وعندنا المسعودي وعندنا عبيدة وعبيدة بن حميد وفضائل وإدريس الأودي ومسعر وأبو الأحوص سلام بن سليم، ثمانيتهم عن منصور ابن المعتمر. بدأت البيانات، انتهت من بيانات لا إله إلا الله المتون، الآن بدأت ببيانات الأسانيد. الثوري ما ذكرت عليه، ما بينت اختلاف. إذا رواية الثوري ليس فيها اختلاف، رواية أبي الأحوص ليس فيها اختلاف، رواية فلان كلهم ليس فيها اختلاف. هناك اختلاف في رواية جرير، ولكن ليس الاختلاف من جرير، ما ابتدأ من جرير، ابتدأ من النازلين عنه. اختارت الباحثة أن تفصل الرواة عنه لكي تبين هنا على الرواة. فبينت أن رواية جرير عند إسحاق بن راهوية برقم كذا عن منصور بن المعتمر، نلاحظ عن الحكم عن مقسم عن أم سلمة. إذن صورة هذا الإسناد أنه إسناد متابع للشعبي عن أم سلمة، نقول فيه نفس ما قيل قبل قليل في مجاهد، لا نفرده عن أم سلمة، لا نضع متابع للشعبي أو متابعين للشعبي وهما مجاهد ومقسم، لأن رواية مقسم رواية مجاهد تقدمت أنها متفرعة عن شعبي، هذه مقسم متفرعة من راوي ثاني اللي هو جرير أحد المتابعين لشعبة في أحد المصادر. ثم رواية جرير فيما يرويه أبو غسان محمد بن عمرو، هذه فائدة النزول، هذه فائدة النزول عن عطاء ابن السائب باتجاه ثاني، حديث أو طريق ثاني، لأنه عندنا منصور بن المعتمر يرويه عن الشعبي، وهنا منصور لا جرير خرج عن منصور، جمعناهم الآن، جمعتهم الباحثة على منصور بما فيهم جرير، لكن واحد من الرواة عن جرير اللي هو هذا أبو غسان ترك منصور، أحضر لنا راوي آخر قال عن عطاء ابن السائب، يعني جرير عن عطاء بدل جرير عن منصور، جرير عن عطاء ابن السائب عن الشعبي عن أم سلمة. صورته الآن عطاء ابن السائب يروي عن الشعبي الصورة، وسيأتي لنا الآن في هذه المتابعة الرواة عن الشعبي. نفس الكلام الذي تقدم قبل قليل، نقول إن عطاء ابن السائب هذا نعم يروي عن الشعبي صحيح، لكن هذه الرواية متفرعة من جرير، وجرير يرويه عن منصور في قول عامة أصحابه. فإذن لا نذكر عطاء بن السائب الآن مع الرواة عن الشعبي الآتين، لأن روايته متفرعة من جرير. ثم بعد ذلك أخرجه النسائي هؤلاء الرواة عن الشعبي. انتهينا من منصور، انتهت الباحثة من شعبة، وانتهت من منصور وبينت الاختلافات عليهم تارة تنزل وتارة على المصادر، يعني بحسب ظروف الاختلاف وبسبب وبحسب قوة الاختلاف، هي اجتهاد اجتهاد. إذن عندنا الآن الرواة عن الشعبي أربعة، كم الآن؟ أولهم زبيد، ثم أبو بكر الهذلي، ثم محمد بن سالم، ثم مجالد، ثم محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وأخيرا عاصم الأحول. ستتهم كذا عن عامر. بدأت البيان الآن، ليس كل الرواة السابقين زبيد وأبو بكر ومحمد، ليست جمعتهم على الشعبي، ليست روايتهم على صفة واحدة كما عندها في الإسناد، ومع ذلك لا بد من جمعهم على الشعبي. هذه فكرة التخريج الشامل على المتابعات، لا نفرق التخريج لا على الطرق ولا نفرقه على أو بحسب الاختلاف أو على طريقة الاختلاف، طريقة الأوجه. إذن الباحثة ساقت الآن المتابعات درجة طبقة طبقة طبقة إلى أن وصلت إلى الشعبي الآن، وسننظر الآن في الطرق المتفرعة من الشعبي. الباحثة استطاعت أن تلمها بهذه الطريقة. عندنا الآن ومجموعة رواية ابن أبي ليلى وزبيد فيما يرويه الثوري في رواية فلان اللي هو هذا، شوف الثوري الآن هنا، الثوري نزلت فيه، نزلت ليس في الرواة عن زبيد فقط، وإنما نزلت في الرواة عن الثوري. هذا نزول أيضا في الطبقة الثانية التي ليست المباشرة في المتابع، إنما الذي تحته أو الذين دونه. وكان بإمكانها مثل ما تقدم أيضا أن تفعل على المصادر، لكن الباحث أحيانا يرى وجوب البيان هنا، وهذا كله اجتهاد يخضع لكون الباحث الأصل عنده النزول إلا إذا رأى مندوحة، أو الأصل عنده عدم النزول إلا إذا رأى مندوحة. هذا يتخذه الباحث يتخذه الباحثة في بداية العمل. وبالمناسبة هذا ليس خاصا بطريقة التخريج على المتابعات الشام، لكن هنا يعني حتى في الأوج، بس أترك الأوج الآن. المهم أنه الآن الباحثة نزلت كما نلاحظ زيادة، الآن الرواة عن الثوري سردتهم، وليس هو زبيد، ليس هو المباشر. طيب سننظر الآن البيان البيانات. صار عندنا الآن هذا وجه ليس فيهم سلمة. نلاحظ الآن رواية أبي بكر الهذلي، أيضا أبو بكر الهذلي نزلت في الرواة عنه في التخريج، بعض الرواة عنه عن عامر الشعبي، عن عبد الله بن شداد، عن ميمونة، انتقل الإسناد الآن إلى صحابي ثاني، ولكن بقي التخريج على المتابعات مع وجود هذا الشاهد. هذا الشاهد يذكر هنا الآن، وهنا أيضا في رواية أبي بكر الهذلي، في رواية حجاج بن نصير، عن عامر، عن عبد الله بن شداد مرسلا. نلاحظ الآن رواية مجالد عند الطبراني عن عامر الشعبي، شوف الآن لماذا قالت عند الطبراني؟ لأنها لم تذكر الرواة عنه، رأت الأمر يعني ما عنده إلا هو روايته في مصدرين، رواية مجالد عند الطبراني عن عامر الشعبي، عن مسروق بن الأجدع، عن عائشة. إذن هذا شاهد ثاني، ورواية مجالد عند ابن عدي عن عامر الشعبي، عن الحارث، عن علي، عن إذن هذا شاهد ثالث. إذن تضمن هذا الحديث لأم سلمة عدد من الشواهد. لماذا جمعت؟ لأنها متفرعة من الشعبي الراوي عن أم سلمة. مثل ما تقدم قبل قليل، هناك طرق عن أم سلمة من غير طريق الشعبي، لكن لم تفردها الباحثة لأنها متفرعة من طرق نازلة تمر بالشعبي. ومثله يقال في الرواة عن الشعبي، نفس القصة. الشاهد مر بنا أكثر من مرة أن تسمية الشاهد شاهدا هو اصطلاح، وأن الشاهد هو عبارة عن متابع، علي متابع لأم سلمة، عائشة متابعة لأم سلمة، ميمونة متابعة لأم سلمة. إذن كله نظام واحد، هكذا النظام، ما تفرع من مداراتي من طريقي الذي سقته في الأعلى، من طريق الباحثة التي ساقته في الأعلى، ما تفرع يدخل هنا في مكانه الذي تفرع منه، سواء كان متابع أو مثل ما سميناه شاهدا، وإن كانت هذه أيضا يعني في الحقيقة متابعات، لكن اصطلح المتأخرون على عزل الشواهد عن المتابعات. وهذا السؤال دائما يرد، دائما يرد، ما الفرق بين المتابع والشاهد، وهل الإسناد ينفع الشاهد أو ينفع؟ هذا الكلام نظري لا فائدة منه. ليس هناك فرق بين الشواهد والمتابعات، الشواهد هي متابعات والمتابعات هي شواهد في الاصطلاح الأول. يعني تسمية حديث ميمونة الآن شاهد هو اصطلاح لكي يبين أنه عن صحابي آخر، لكن الحقيقة وكذلك عائشة وكذلك علي، لكن حقيقته إذا تمعنا فهما في الثلاثة متابعون لأم سلمة، الثلاثة متابعون لأم سلمة. ولذلك نحن في الطريقة هذه نقررها على أن العبرة بالمدارات. الصحابي اصطلح لما جاءوا يؤلفون المسانيد، وضعوا مسند لعائشة ووضعوا مسند، فيفرقون الطرق ويفرقونها يعني على هذه المسانيد، وإلا هي متابعات. حقيقتها متابعات، كما مثلا لو يكون عندنا أثر عن عائشة، أثر عن عائشة من كلام عائشة، وعندنا عدد من الرواة يروون القاسم، عروة، عمرة. نحن الآن بدون ما نفكر نسمي الطرق الثلاثة متابعات، بينما صورتها مثل الأحاديث. صاحب المتن الذي هي عائشة عنه ثلاثة رواة، النبي صلى الله عليه وسلم عنه هنا أربعة من الرواة. في بعض القضايا نأخذها كاصطلاح للتمييز، لنوع من التفريق، نوع من يعني الحاجة للتأليف، أسباب متعددة. ولذلك ابن حجر رحمه الله لما ختم موضوع المتابعات في أحد كتبه، يمكن في النزهة أو في النكت، لكن قال: ومن العلماء من يسمي المتابع شاهدا والشاهد متابع والخطب سهلا، نحو هذه العبارة. إذن الشاهد هنا الآن أو الشواهد هنا هي متابعات حقيقتها. فإذا المهم أنه نظام المتابعات، سواء كانت متابعات على اصطلاحنا أو شواهد على اصطلاحنا، إذا تفرعت من طرقنا نوردها في هذه الطرق التي تفرعت منها. هذا أمر في غاية الأهمية، في غاية الأهمية بالنسبة للباحث وبالنسبة للباحثة، لكي يستعد للدراسة. حين ندرسها لا ندرس الشاهد هذا مستقلا، ندرسه في الطرق إلى الشعبي مع أن الطريق إلى الشعبي حديثنا عن أم سلمة، لكن جاءت هذه الشواهد التي سميناها شواهد واصطلحنا على تسميتها شواهد، وإلا فهي متابعات على اصطلاح المتابعات. وكذلك المتابع حتى لو كان نازل يسمى شاهد عند الأولين، ما يمنع أن يكون، لأن هذا الراوي روايته تشهد لرواية الآخر، لم يكن هناك فصل بهذا الفصل الدقيق بين الشواهد والمتابعات. قد مثلا يقول قائل بهذا الموضوع يعني اختلطت علينا الأمور. لا، ما تختلط. لماذا ما تختلط؟ لا تختلط لأننا إذا طبقنا قواعد الناقد ما نفرق بين كونه شاهد وبين كونه متابع، ندرس ما تفرع منه هذا، ولا يضرنا التسميات. يعني أنت مثلا يقول الباحث أو تقول الباحثة أنا سأسمي هذه شواهد، خلاص أنا درست في المصطلح سميها شواهد، وسأسمي النازل متابعات سميه متابعات لا إشكال، لكن المهم كيف التعامل فقط. المصطلح لا يؤثر في شيء أبدا، بشرط أن تكون الأحكام أو النقد أو هي الأصل، قواعد النقد هي الأصل وليس المصطلحات. المصطلحات قد تتغير، قد مثلا المصطلح يقصر على شيء أو يفرق بين شيء، مثل المرسل مثلا لما وزع منقطع ومعضل وكذا، نقول اصطلاح لا بأس، لكن هو إذا جئنا إلى عمل الأولين وقالوا لنا هذا مرسل، لا نقول لا هذا ليس بمرسل، هذا موجود فيه الصحابي. نحن نقول نعم، لكن عندهم المرسل مع بقاء الصحابي، إذا كان فيه انقطاع يسمونه مرسل. إذا المصطلحات لا تؤثر علينا في العمل، فهذا بابه واحد. إذا عندنا هذه النقطة وهي قضية أطلت فيها أنا، صحيح، وهي مشتقة أو متفرعة من كلمة الشامل. إذن حين نقول التخريج الشامل على المتابعات يتفرع منه نقطتان، النقطة الأولى يعني هو في الجملة مقصود به أننا لا نوزع التخريج، سواء التوزيع على الطرق بأن نقول هذا الحديث له عن أم سلمة كذا طريق كذا طريق، أو على الاختلاف، كل هذا التوزيع غير موجود عندنا في هذه الطريقة، غير موجود عندنا في هذه الطريقة. ونحن الباحثة لابد أن تعرف الطرق التخريج، أو يعني الطرق التي مشى عليها الباحثون، مشى عليها المخرجون، لكي يعني أول شيء لا تستنكر إذا وجدت طريقة ثانية، بس طريقة محكمة لا يغلط فيها الباحث. كل طريقة تقرر الأصل فيها إحكامها، ولكن نحن نختار هذه الطريقة، ويعني وقد يعني يختار غيرنا غيرها، ولا يعني مشاحة في الاصطلاحات. لكن بالنسبة للم الطرق ووجود صورة متكاملة عن طرق الحديث في سياق واحد وما تفرع من متابعاته وما إلى ذلك، هذه الطريقة أحكم طريقة. يعني مثلا لو مثلا بدأ الباحث وبدأت الباحثة تخرج على الطرق، ستقول الطريق الأول طريق الشعبي، طيب الثاني طريق الحكم، هذه طرق متفرعة من الشعبي، وهذا هو الذي نخشاه أن قد يقول قائل أنا سأتبع طريقة الطرق ولكني سأحكم وأذكرها كلها مع الشعبي، هذا لا بأس به. لكن دائما يعني الأسهل هو أن نبدأ من الأدنى وننظر في كل طبقة ما الذي حدث في هذه الطبقة، فإذا وجدنا اختلاف مر بنا أن الباحث والباحثة لها خيار أن تنزل في تفصيل الطرق إلى الراوي المتابع، ولها خيار أن تجمع المصادر على المتابع، لا تنزل في توزيع الطرق، في تفصيل الطرق لسبب من الأسباب، إما لأن الاختلاف ضعيف أو لأن الحيز المتاح يعني اسمه ضيق أو لسبب من الأسباب. مثلا عندنا الباحثة الآن في هذا المثال في اختلافات نزلت وفي اختلافات لم تنزل، بينت على المصادر، اجتهدت، إذا ليس عندها مشكلة في المساحة، بدليل أنها تنزل أحيانا وأحيانا تنزل عن الراوي عن المتابع، كما في رواية الثوري قبل قليل عن زبيد، المتابع زبيد وليس الاختلاف على زبيد، ما نزلت الباحثة عن زبيد، الاختلاف عن الثوري راوي عن زبيد، وهكذا يعني اجتهدت. فإذا هذا الموضوع من أدق ما يكون في ونحتاجه في كثير من الطرق، لكن في هذه الطريقة هو بهذه الصورة، النزول في الطرق. إذا عندنا يعني هذه القضية أطلت فيها، وربما تأتي معنا إن شاء الله تعالى في أمثلة الدراسة، إذا إن شاء الله يسر الله أن تكون هناك دروس لتحرير الدراسة، سنرى فائدة التخريج بهذه الطريقة، ويعني شمول هذه الطريقة للاختلافات، ويعني إذا هذه الطريقة الآن أعطتنا صورة عن حال الأسانيد في المصادر، أخذ من أرشيف المصادر، والباحث أو الباحثة كما ذكرت هو المسؤول عن صف هذه الطرق، عن إعطائنا أو رسم اللوحة النهائية لطرق الحديث. وكما ذكرت الغرض منها هو جمع ذهن الباحث والقارئ. نعم أحيانا يكون فيه شوي إطالة بسبب كثرة الطرق ليس بسبب الطريقة، وإذا كثرت الطرق وكثرت الاختلاف فما من طريقة إلا وهي معقدة، ولابد حتى أي طريقة تسلكينها إذا كثرت الطرق، إذا كثرت الاختلافات وكثرت الطرق، أي طريقة يسلكها الباحث فهي فيها شيء من التعقيد، ولابد من الإتقان. وأعيد ما ذكرته في الجلسة الماضية، وهي أن مثل هذا العمل يساعدنا في تنظيم العقلية، في تنظيم كيف أرتب المعلومات، كيف أنتبه لهذا الطريق أنه حصل فيه كذا، وأن هذا الطريق حصل فيه كذا. وأيضا كذلك تركيز الاهتمام بالمدارات، سواء من ناحية المتابعات أو من ناحية الشواهد، لأن اتفقنا على أن الشاهد هو متابع في الأصل والباب واحد، وما تسمعون من التفريق بين المتابع والشاهد هذا شوي نظري أكثر منه عملي، هذا هو الذي عندنا الآن. أنا الآن تكلمت عن كلمة التخريج، وتكلمت أيضا عن كلمة الشامل وما يتفرع منه، سأتكلم إن شاء الله تعالى عن المتابعات. عندنا هذه الكلمة المتابعات وما ينضوي تحت هذه الكلمة من قضايا، يمكن في الموضوع قضيتان أو ثلاث أو أكثر، يعني المهم إن شاء الله تعالى في الجلسة إن شاء الله تعالى القادمة، ما زلنا في العنوان لكن لن نطيل في الباقي، في كل الباقي إن شاء الله تعالى لن يكون فيه طالة كما حصل هنا، هذا الأمر يحتاج إلى، وسنعيده إذا اضطررنا إليه أو عند نذكر به، ما نعيده لكن نذكر به في إن شاء الله تعالى في الدروس اللاحقة، لأنه هو لب موضوع التخريج على المتن، ما من إسناد وما من حديث إلا وقع فيه شيء من الإشكالات، ليست كل الأحاديث لكن ما من حديث إلا ويقع فيه الإشكالات. فعندنا إن شاء الله تعالى الجلسة القادمة نتواعد على هذا الشيء، وهي عندنا كلمة التخريج الشامل على المتابعات، عندنا كلمة المتابعات وما يتفرع منها من قضايا إن شاء الله تعالى أتحدث عنها. بس بقي عفواً ممكن باقي نقطة في التخريج أو في قضية الشامل هنا، ولكنها طويلة شوي، لعلي أؤجلها إن شاء الله تعالى أيضا كذلك للجلسة القادمة، لأن اتفقنا على أن تكون الجلسة في حدود الساعتين. إن دخلت في هذه القضية قد يطول الوقت، فنؤجلها لابد منها هذه القضية، وهي تتعلق في النقطة التي كنا نتحدث عنها الآن، وهي يعني إدراج الاختلافات في المدار نفسه الذي وقع عليه الاختلاف. ولا نمشي مع الصورة الظاهرة، نمشي مع الحقيقة. لا نمشي مع الصورة الظاهرة، لأن المشي على الصورة الظاهرة قدمت أنه يربك قليلا ويوزع الكلام، ونبدأ نحيل نحيل نحيل وهكذا. بس بقي نقطة في هذا الموضوع، في موضوع اعتبار المدارات، نقطة واحدة إن شاء الله تعالى بإذن الله أستفتح بها الجلسة القادمة، ثم أنتقل لكلمة المتابعات وما ينضوي تحتها من قضايا. وإلى أن نلتقي على خير إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.